أخبار أونلاين. الإعداد والتقديم نسرين طلعت. أحييكم سيداتي وسادتي، وهذه جولة جديدة مع أخبارنا الطريفة والغريبة وأخبار أونلاين. حقيقة كتاب مقدس في قاع المحيط. حظيت صورة مزعومة لكتاب مقدس قديم عثر عليه في قاع محيط بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، ولكن هذه المطبوعة الورقية رغم وجودها في عمق سحيق تحت الماء وبحالة جيدة أثارت الشكوك بشأن مصداقية الخبر. حققت الصورة عشرات الآلاف من المشاركات على صفحات فيسبوك تضم ملايين الأعضاء، مع تعليقات على غرار أنها معجزة. دفع ذلك وكالة فرانس بريس إلى التحقق من الأمر، حيث ثبت أن الصورة ليست لقرآن أو إنجيل على الإطلاق، بل لعمل فني مستخدم فيه بلورات ألصقت على قاموس ألماني إنجليزي قديم. أليس أول طائرة كهربائية لنقل الركاب في باريس؟ شهد معرض باريس الجوي الظهور الأول لطائرة كهربائية قادرة على التحليق لما يصل إلى 650 ميلاً وعلى متنها 9 ركاب. تستهدف الشركة المصنعة لها تسيير رحلات على مسارات إقليمية مثل العاصمة الفرنسية إلى مدينة تولوز بجنوب فرنسا. وكالة الطاقة الذرية تفتتح مختبرا جديدا لدعم العلاج الإشعاعي. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية افتتاح مختبر جديد في النمسا سيؤدي إلى زيادة كبيرة في قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على توفير خدمات قياس الجرعات الإشعاعية لدعم مكافحة وعلاج مرض السرطان في جميع أنحاء العالم. هل تستطيع مواقع التواصل التنبؤ بحالتك الصحية؟ في دراسة حديثة نشرت تفاصيلها شبكة CNN الأمريكية، تمكن الباحثون من التنبؤ ب 21 نوعاً من الحالات الطبية، وذلك من خلال تحليل ملفات تعريف الأشخاص على فيسبوك. أخبار أونلاين. الإعداد وتقديم نسرين طلعت. الهندسة الصوتية عطوة أحمد.